نفسي وانا اتعرض منه. ليه؟ لان نصف الساعة ما بتكفي. نصف ساعة ما بتكفيش. انا عايز اقرأ ساعة ساعة ونص ساعتين ثلاثة مرة واحدة. دي كانت في البداية ضربتك ما كنتش بتنجلي الا بعد اكثر من نصف ساعة او اقل. امشي صوتي في ربع ساعة ربع ساعة وانا اقرأ لان بخاف من الجمهور وبخاف من الشعب وبخاف من البلاد اللي هي انا عايز عايز عايز عايز اديهم عايز اديهم حاجة وعايز ربنا سبحانه وتعالى يصيب علينا باني انا اعطيهم شيء يعني بتاع ينفعوا. فكنت اخاف اقعد ربع ساعة ماشي الصوت ورد ويجي 10 دقايق اديس في النار. ده اللي حاصل.